بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موعدنا مع الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله تعالى في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. لقد نبهنا عند الشروع في تفسير سورة القصص المكية التي ينتهي تفسيرها في هذه الحصة إلى أن أكبر جزء من آياتها تشغله قصة موسى مع فرعون وقومه، ثم قصة قارون مع قوم موسى، فهما القصتان الوحيدتان الواردتان في هذه السورة. أما بقية الآيات التي تتخللهما فهي للتعقيب والتذييل واستخلاص المثلات والعبر. وهو كتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز مركز الرسول عليه السلام ويؤكد صدق رسالته ويكون عبرة له ولأمته، يشرع في الحديث عن قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. ومن وصف كتاب الله لقارون وقصته يكتشف المؤمنون نموذجا غريبا من حياة المترفين الأغرار وما هم عليه من كبر وبطر وعتو واستكبار، ويشاهدون الصراع القائم بين العلم السطحي الأعمى الذي هو أسير الشهوة والأثرة والأنانية، والعلم العميق المستنير الذي هو المعيار الصحيح لتمييز الحق من الباطل والنعيم الباقي من النعيم الزائل. يقول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وبذلك يثبت لقارون صفة البغي والظلم، وأنه لم يراعي في قومه إلا ولا ذمة، وهذه الصفة وحدها كافية لأن ينال من أجلها العقاب الإلهي الصارم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما جاء في الحديث الشريف. ويقول الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إشارة للثراء الواسع الذي أصبح يتقلب فيه حتى إن مفاتح خزائنه وحدها أصبحت من كثرة كنوزه وتنوع مدخراته تكون حملا ثقيلا يعجز عن ضبط أمره والنهوض به الجمع القوي من الخدم والحشم. وكون قارون كان ممن يكنز المال ولا ينفقه في سبيل الله ولا يشرك في النفع به أحدا من عباد الله كاف ليجعله موضع غضب الله، مصداقا لقوله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويرى عقلاء القوم المتبصرون في سلوك قارون المنحرف وعمله الفاسد ما يثير الاشمئزاز ويستحق الانتقاد، ولا سيما ما هو عليه من المبالغة في الإعجاب بالنفس والاستعلاء على العباد، فيحاولون أن يسدوا إليه النصح الخالص والموعظة الحسنة عسى أن يصلح خطأه ويقوم اعوجاجه ويندرج في عداد من يصدق عليهم، مثل قول الرسول الأعظم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك ما حكاه كتاب الله عنهم إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة، دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد الجاهلين الذين أمنوا مكر الله ولا يعترفون بأي فضل لله. وبينما يقول الله تعالى ممتنا على قارون وآتيناه من الكنوز، مثبتا أن العطاء كله إنما هو منه وإليه، ويقول له عقلاء قومه وابتغي فيما آتاك الله، فيما آتاك الله، موقنين بأن ما آل إليه من المال إنما استخلفه الله فيه وجعله وديعة بين يديه، إذا به يرد عليهم في صلف وغرور، منكرا منة الله ومتجاهلا كل من له حق في المال من ضعفاء خلق الله. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. وقد علق الإمام مالك على قوله تعالى هنا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، فقال إن نصيب الإنسان من دنياه هو أن يعيش ويأكل ويشرب غير مضيق عليه. وعقب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل والكبر، مذكرا بسنة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة المترفين، وأنه يمهلهم ولا يهملهم، وينتقم منهم ويهلكهم، فيصبحون أثرا بعد عين. وذلك قوله تعالى: أولم يعلم، أولم يعلم، والضمير يعود على قارون وكل من هو على شاكلته، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم يقول الله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إشارة إلى حقارة هذا النوع المتكبر المتجبر وهوانه على الله، حتى إنه لا يسأل يوم القيامة سؤال استعتاب، لأنه ليس أهلا للعتاب، كما في قوله تعالى: ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وقوله تعالى: فما هم من المعتبين. وهذا لا ينفي أن أمثال هؤلاء المجرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ يتلائم مع مقدار جرمهم وبالغ كبرهم، مصداقا لقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وليوضح كتاب الله ما كان عليه قارون من فخر وتيه واختيال واعتزاز شديد بالثروة والمال، قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، أي خرج على قومه مختالا فخورا في زينة فاجرة جاوزت الحدود، وتبرج أثيم فاق كل معهود. الأمر الذي فتن به ضعفاء النفوس والعقول من قومه، فأخذوا يتمنون على الله أن يصبحوا مثل قارون ثروة ومالا، جاهلين أن الثروة التي لا يعترف صاحبها بفضل الله ولا يؤدي عنها حقوق الله كثروة قارون إنما تجر على صاحبها عقابا ووبالا. لكن سرعان ما قام عقلاء القوم الذين هم على بينة من حقائق الدين ووقائع التاريخ بنصحهم وتحذيرهم من مثل تلك الأماني الباطلة والشهوات الزائلة، وذكروا أولئك المعجبين المبهورين بثروة قارون وزينته، أن الإيمان بالله والعمل الصالح هما أقرب سبيل إلى نيل رضا الله ورحمته وضمان رزقه ونعمته، وأن الصبر عن الشهوات والأماني هو الطريق الوحيد إلى الفوز بنعيم الله ودخول جنته. وإلى ردود الفعل التي أثارها تبجح قارون وخروجه في زينته بالنسبة لكلا الفريقين يشير قوله تعالى حكاية عنهم: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم، ثواب الله خير، خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الإمام القشيري وهو يصف قارون: حمله حب الدنيا على جمعها، وحمله جمعها على حبها، وحمله حبها على البغي على قومه، فصارت كثرة ماله سبب هلاكه. وبقدر ما كانت خرجة قارون في زينته محفوفا بالحشم والخدم، لافتة الأنظار مثيرة الأفكار، ها هو الحق سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر بشكر يدهش العقول ويبهر الأبصار، وذلك قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أي لا حشم ولا خدم يستطيع أن يرد عنه عقاب الله، ولا مال ولا جاه يشفع له عند الله، وما كان من المنتصرين. ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختال حتى تزول الغشاوة عن أعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا مثله فيعترفون بمنة الله عليهم، إذ لم يعاقبهم على ما تمنوه ولم يخسف بهم وبديارهم كما فعل بقارون، ويقرون بأن سعة الرزق أو ضيقه إنما مردهما إلى حكمة الله وتدبيره، ويدركون مشاهدة وعيانا أن من أمن مكر الله وكفر بأنعم الله لا تكون عاقبته إلا خذلانا وخسرانا، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وكلمة وي في قوله تعالى هنا ويكأن الله وقوله ويكأنه هي في الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن كأن التي جاءت بعدها، وإن كانت في رسم المصحف الكريم متصلة معها اتصال الكلمة الواحدة، وهي كلمة تقال عند التنبه للخطأ وي وإظهار التندم. وكتاب الله عندما استعمل كلمة وي في هذا المقام أراد أن يبين أن قوم قارون قد تنبهوا إلى خطئهم في تمنيهم عندما قالوا من قبل: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأنهم تندموا على ما فرط منهم من فلتات اللسان عندما رأوا رأي العين أن مآل الكافرين بأنعم الله هو الخذلان والخسران. وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه قوله تعالى: أوجز تعبير وي كأنه لا يفلح الكافرون، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبعدما سجل كتاب الله نفاذ حكم القاهر فوق عباده في فرعون الطاغية المتجبر الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعة واستكبر هو وجنوده، حيث نبذه وجنوده في اليم نبذ النواة. وبعدما سجل كتاب الله نفاذ حكمه في قارون الذي بغى على قومه وخرج في زينته متبرجا مختالا حيث خسف به وبداره الأرض، انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة عامة تشملهما وتشمل كل من سلك مسلكهما وكان على شاكلتهما من الطغاة المفسدين وعتاة المترفين، مبينا أن من لم يعمل على إقامة العدل بين الناس ونشر الصلاح في مجتمعاتهم لن يكون له أدنى حظ من النعيم المقيم في دار الخلود، لأنه خان أمانة الخلافة عن الله في الأرض وسعى في خرابها وقابل نعمة الله بالكفران والجحود. وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وواضح أن تقوى الله هي الحاجز الحصين من الوقوع في شرك الفساد، وهي الدواء الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في حياته اليومية وما يقضي فيه وقته من حسنات تنفع الأفراد أو الجماعات، وما قد يرتكبه من سيئات لا يستريح ضميره إلا إذا كفر عنها بالحسنات. فبين أن الحق سبحانه وتعالى الذي يريد الخير لعباده يجزي على الحسنة بخير منها ويضاعف أجرها، وأنه رفقا بهم ونظرا إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرها، نظرا لأن المؤمن الحق يأنف بطبعه من ممارسة السيئات، ولا تصدر منه السيئة إلا على أنها هفوة من الهفوات وفلتة من الفلتات. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ولما انتهى كتاب الله من عرض قصة موسى مع فرعون وقصة قارون مع قوم موسى وهما محور الحديث في سورة القصص، توجه بالخطاب في الآيات الأربع الأخيرة من هذه السورة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يمتن عليه بنعمة الوحي التي آتاه الله، ويذكره بتعاليم الحنيفية السمحة التي اهتدي بها في الدعوة إلى الله، ويأمره بالثبات على الحق والصمود في وجه أعداء الله، ويعرفه بأنه مسؤول عن رسالته أمام الله. وذلك قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن الذي فرض عليك تلقي القرآن وحفظه وتلاوته وتبليغه للناس وتبيينه لهم بما أراك الله والحكم به في شؤونهم الخاصة والعامة لرادك إليه، ولسائلك يوم القيامة عن جهادك في سبيل القرآن وعن دور رسالة القرآن وعن أثرها في حياة أمة القرآن. وإلى هذا المعنى المناسب للسياق والمتسق معه أحسن اتساق ينظر قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله تعالى في نفس الاتجاه: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وكما قال موسى لفرعون وملئه فيما سبق بإرشاد من ربه: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. ها هو كتاب الله يلقن للنبي الصادق الأمين نفس الأسلوب الحكيم، ويحضه على أن يتلطف في القول مع من يجادلونه وأن يرخي لهم العنان، عسى أن يستدرج إلى الحق من يجادل في الحق بغير حجة ولا برهان. وذلك قوله تعالى: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، على غرار قوله تعالى في سورة سبأ: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم خاطب نبيه ممتنا عليه بالوحي والكتاب المنزل الذي لم يكن يتوقع نزوله عليه بحال، فقد كانت النبوة قاصرة على أنبياء بني إسرائيل منذ عدة أجيال، لكن الله تفضل فأنزل عليه كتابه المبين وأرسله رحمة للعالمين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وتثبيتا لرسوله على الحق بالرغم من جميع المعوقات والعراقيل، وإغراء له على المضي قدما في الدعوة إلى الله دون ملل ولا كلل، والصمود في وجه أداء الدعوة بصبر وجلد كيفما كانوا وكيفما كانت أساليبهم الملتوية. خاطب الله تعالى نبيه قائلا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. وإذا كان هذا الخطاب موجها من الله إلى رسوله في الأصل، فإنه موجه كذلك بالتبع عن طريق رسوله إلى كل فرد من أمة القرآن في كل جيل وكل زمان. وعندما أشرفت سورة القصص على التمام والكمال ذكر كتاب الله كافة البشر، وفي طليعتهم كل من طغى وتجبر ذكرهم بحقيقة أزلية كبرى تتهاوى أمامها جميع الادعاءات الزائفة والتحديات الباطلة، ألا وهي أن الله تعالى هو وحده الحي القيوم دائم الحياة والبقاء الذي لا يلحقه موت ولا فناء، المتصرف في ملكه والقاهر فوق عباده من كافة الأحياء دون استثناء. وذلك قوله تعالى في ختام هذه السورة: لا إله إلا هو كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، على غرار قوله تعالى: كل من عليها أي على الأرض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وردا على من يظن أن مسؤولية الإنسان تنتهي بمفارقة الروح للجسد وأنه لا حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب بعد الموت، أعقب قوله تعالى: كل شيء هالك بقوله تعالى وإليه ترجعون، بمعنى أن كل إنسان هالك عند الموت لا محالة، لكنه رغم موته لا بد أن يبعث ويحشر ويرجع إلى الله لينال جزاءه الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإليه ترجعون. وأما هلاك الكون بالمعنى العام، هلاك الكون بالمعنى العام، فقد فسره ابن حزم وابن القيم وفخر الدين الرازي بما يحدث في الكون من انقلاب شامل يؤدي إلى تغيير معالمه وتبديل أحواله حسب ما وصفته وفصلته آيات الذكر الحكيم، وذلك طبقا لمشيئة خالق الكون ومدبر أمره الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وحجتهم في ذلك وجوب الوقوف عند مقتضى قوله تعالى في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير سورة القصص المكية، نشرع بعون الله ومشيئته في تفسير سورة العنكبوت المكية أيضا. وقد جاءت فاتحتها مبدوءة بالحروف الهجائية المقطعة على غرار فاتحة السور الثلاث السابقة عليها، سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. وإنما سميت سورة العنكبوت لقول الله تعالى فيها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وفي فاتحة هذه السورة تصدى كتاب الله لتعريف المؤمنين الصادقين بأن ما هم عليه من إيمان وصدق لا بد أن يجلب لهم كثيرا من المتاعب، فالمعركة الدائرة بين الخير والشر والحق والباطل لا تفتر أبدا، وما عليهم إلا أن يوطنوا نفوسهم على الصمود في وجه الباطل وتحمل ما تفاجئهم به الأيام من الفتن والمحن. فمن لم يثبت ولم يصمد أمام المحنة والفتنة اندرج في عداد الكاذبين ولم يكن من المؤمنين الصادقين، وذلك قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا من الكاذبين. ونبه كتاب الله إلى أن الذين يعملون السيئات ظنا منهم أن الله لا يراهم ولا يحاسبهم لن يفلتوا من قبضة الله، وأنه سيواخذهم بما كسبوا عاجلا أو آجلا، وذلك قوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ثم بشر كتاب الله المؤمنين الصادقين بثمرة جهادهم للنفس وثمرة جهادهم لأداء الحق، فقال تعالى في ختام هذا الربوع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.